اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن أثبتنا حجية أصالة الثبات وعدم التغير في اللغة، بعد أن أثبتنا هذا الأصل لا بد من أن نذكر أن هذا الأصل لا يجري في موردين، المورد الأول ما إذا علمنا بأصل التغير والتطور في اللغة ولكن شككنا في تاريخه، أنه هل حصل هذا التغير في العصر الفلاني مثلا أم حصل بعده في العصر المتأخر، شككنا في تقدم هذا التطور والتغير وتأخره. مثلا إذا علمنا بأن تغيرا حصل في كلمة الصلاة، كلمة الصلاة تغيرت من معناها الأولي الذي كان قبل الإسلام وهو الدعاء، معناها الدعاء الصلاة قبل الإسلام. بعد أن جاء الإسلام أصبح اليوم معناها ليس عبارة عن الدعاء، معناها هذا الفعل الخاص الذي له عدة أجزاء وعدة شروط وتفاصيل وأحكام معينة إلى آخره. فإذا أصل التغير معلوم مقطوع، قطعا حصل هذا التغير في كلمة الصلاة، لكن متى حصل هذا التغير؟ تاريخه ما متى؟ هل حصل هذا التغير في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حصل بعده؟ قبل عصر النبي قطعا لم يحصل هذا التغير، كانت الكلمة على معناها اللغوي قبل عصر النبي. بعد عصر النبي قطعا هذا التغير نشوفه موجود، كلمة الصلاة معناها هذا الفعل. الفترة المشكوكة هي فترة عصر النبي، في عصر النبي حصل هذا التغير كما القائلون بالحقيقة الشرعية هكذا يدعون أن هذه اللفظة أصبحت حقيقة شرعية في هذا المعنى الشرعي، تغيرت من الحقيقة اللغوية من معناها اللغوي الأول إلى هذا المعنى الشرعي، القائل بالحقيقة الشرعية هكذا. أم أن هذا التغير لم يحصل في عصر النبي، في عصر النبي كانت كلمة الصلاة باقية على معناها اللغوي العام دعاء، بعد عصر النبي شيئا فشيئا في أصبح معناها هذا الفعل الخاص كما يقول أصحاب الحقيقة المتشرعية، مو الحقيقة الشرعية، القائلون بالحقيقة المتشرعية هذا رأيهم، أن هذه الألفاظ لفظ الصلاة وما أمثالها هذه ما لها حقيقة شرعية، يعني في عصر الشارع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير معناها، لم يتغير. بعد عصر الشارع في عصر المتشرعة تغير معناها. على كل حال المورد الأول من الموردين اللذين لا يجري فيهما، لا تجري فيهما أصالة الثبات في اللغة وعدم التغير، هذا المورد أن نعلم بأصل التغير ولكن نشك في تاريخه. فهنا بالنسبة إلى الفترة المشكوكة، يعني في فترة عصر النبي صلى الله عليه وسلم التي نشك فيها أن لفظ الصلاة هل تغيرت في تلك الفترة من معناها اللغوي الأول إلى هذا المعنى الجديد أم لا، كانت باقية على معناها اللغوي. هنا لا يمكن أن نجري أصالة الثبات وعدم التغير في تلك الفترة، يعني لا يمكن أن نحمل كلمة الصلاة الواردة في القرآن الكريم الذي نزل في عصر النبي وكلمة الصلاة الواردة في السنة النبوية، نبوية مو الروايات، السنة النبوية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة الصلاة في هذين المصدرين لا يمكننا أن نحملها على معناها اللغوي الأول بأن نقول أننا نشك أنه في عصر النبي هل تغيرت كلمة الصلاة أو لا، مو هيجي نشك، عصر النبي فترة مشكوكة بالنسبة إلى هذا التغير، فنشك في تغير كلمة الصلاة في عصر النبي فنجري أصالة عدم التغير، لا لا تجري أصالة الثبات وعدم التغير في هذا المورد. لماذا؟ النكتة في عدم جريان أصالة الثبات في هذا المورد عبارة عن عدم انعقاد البناء العقلائي العام وكذلك البناء المتشرعي الذي كان هو الأساس لحجية أصالة الثبات، يعني أساس حجية أصالة الثبات وعدم التغير في اللغة أساسه شنو كان؟ مدركنا ماذا كان؟ مدركنا كان عبارة عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، بناء العقلاء وكذلك بناء المتشرع على عدم وقوع النقل والتغير في اللغة، هذا هو الأساس كان. هذا البناء العقلائي وهذا البناء المتشرعي غير موجود في هذا المورد، في مورد الشك في تاريخ النقل بعد العلم بأصل النقل، بعد العلم بأصل النقل لو شك في تاريخ النقل لا تجري أصالة الثبات لا عند العقلاء ولا عند المتشرع، لا يوجد بناء عقلائي على أصالة الثبات ولا يوجد بناء متشرعي. أما عدم البناء المتشرعي فلوضوح أن المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام في تلك الفترة الزمنية التي ذكرناها في البحوث الماضية وهي فترة المعصومين عليهم السلام التي طالت تقريبا 250 سنة حوالي قرنين ونصف، المتشرع وأصحاب الأئمة في تلك الفترة هؤلاء لم يكونوا يعملون بالظهور الأولي اللغوي لكلمة الصلاة مثلا الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ما كانوا يحملون كلمة الصلاة الواردة في كلام النبي أو الواردة في القرآن الكريم، ما كانوا يحملوها على الدعاء. لو كان المتشرع بانين على أصالة الثبات وعدم التغير في اللغة لكان المفروض أن يحملوا كلام النبي عندما يتكلم عن الصلاة، يحمل الصلاة على معناها الدعاء لأن الأصل عدم التغير، والحال أنهم قطعا لا يوجد متشرع يحمل كلام، يعني في ذاك الوقت لا يوجد متشرع في ذاك في تلك الفترة في حوالي قرنين ونصف يحمل كلمة الصلاة في القرآن أو في السنة النبوية على معناها اللغوي بحجة أصالة الثبات وعدم التغير في اللغة، وهذا يعني أنهم إذن لم يكونوا يبنون على أصالة الثبات وعدم التغير في اللغة في الفترة المشكوكة، يعني في عصر النبي. من يقول هذا الفترة كانت مشكوكة؟ هكذا فرضنا. أقول فرضنا صرف فرض يعني إيه يعني، وهو واقع أيضا الآن. الخلاف الموجود في حول كلمة الصلاة ليس في أصل التغير، أصل التغير قطعا حصل. كلمة الصلاة نتيجة اليوم معناها غير المعنى اللغوي الأول. هذا الشيء اللي حصل متى حصل؟ تاريخه مشكوك، عند المتشرع، عند الشارع أو عند المتشرع، عند النبي حصل أو عند بعد النبي، وشي إذن فالشك في تاريخ النقل وليس في أصل النقل. أصل النقل ليس مشكوكا، مقطوع مسلم. لفظ الصلاة معناها الآن مو الدعاء قطعا، لفظ الزكاة مو معناها المعنى اللغوي الزكاة النمو أو التطهير أو الطهارة، ليس هكذا. وكذلك لفظ الحاج معناها اللغوي يعني القصد، مطلق القصد. الحاج الآن له معنى خاص، له أحكام خاصة، الزكاة معنى خاص، أحكام خاصة، الصلاة كذلك، الصوم. هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات التي يتكلم عنها في بحث الحقيقة الشرعية، متى حصل التغير في معناها؟ تاريخ التغير مشكوك، مورد خلاف، وإلا أصل التغير مسلم. فأحنا نريد نقول المورد الذي يكون أصل التغير معلوما ومقطوعا لكن تاريخه مشكوك، في هذا المورد لا تجري أصالة الثبات، لا عند المتشرع ولا عند العقلاء. عند المتشرع لوضوح أن المتشرع في 250 سنة اللي عاشوا يعني من عصر النبي إلى آخر عصر العسكريين، هذول المتشرع وأصحاب الأئمة هذول اللي عاشوا في هاي الفترة، هذول كانوا يحملون كلمة الصلاة الواردة في القرآن وفي كلام النبي كانوا يحملوها على المعنى اللغوي قطعا لها. إذا بين النبي حكما للصلاة هل كانوا يحملوها على يعني الدعاء، هذا حكم للدعاء؟ لو كانوا يبنون على أصالة الثبات لكان المفروض أن يحملوا كلمة الدعاء في كلام النبي يحملوها على معناها اللغوي، لو كانوا يبنون على أصالة الثبات في اللغة، لأن الأصل الثبات في اللغة عدم التغير. والحال أنه قطعا لم يكونوا هكذا، فهذا يعني أنهم لم يكونوا يبنون على أصالة الثبات في اللغة في الفترة المشكوكة يعني في بالنسبة لعصر النبي. فإن قلت إنهم إنما لم يعملوا بالظهور الأولي اللغوي لأنهم لم يكونوا يشكون في تقدم النقل، يعني كانوا جازمين بأن هذا النقل حصل في عصر النبي باعتبار أنهم كانوا عالمين وجازمين قطعا بأن النبي هو الذي غير معاني هذه الألفاظ. فباعتبار أنهم كانوا جازمين بالناقل إذن فلذا لم يكونوا يحملوا كلام لم يكونوا يحملون كلام النبي إذا ورد في كلامه لفظ الصلاة لم يكونوا يحملوا على المعنى اللغوي لأنهم كانوا جازمين بالنقل. شك ماكو، فهذا دليلكم بطل، دليلكم أن المتشرع ما كانوا يشيخوا. هذا المتشرع عملهم لعله ما كان عندهم شك أصلا في تاريخ النقل، بل كانوا قاطعين بأن النقل حصل في عصر النبي، ولذا ما كانوا يحملون الكلمة على معناها اللغوي. أقول في الجواب على هذا الإشكال، أفرضوا أنه كانوا جازمين بأن النقل وقع في عصر النبي ولذا لم يحملوا اللفظ على معناه اللغوي الأول، لكن مع ذلك لا تجري أصالة الثبات في المورد الذي نتحدث عنه يعني في مورد الشك في تاريخ النقل. لماذا؟ لأنه نحن أفرضهم ما كانوا جازمين بأن النقل حصل في عصر النبي، لكن لا نحرز أنهم لو كانوا لم يحصل لهم الجزم، يعني لو كانوا يحصل لهم الشك في تقدم هذا النقل وتأخره، هل كانوا يبنون على أصالة الثبات في اللغة؟ الآن هم ما كانوا شاكين، هم كانوا جازمين أفرض، لكن لو كانوا يشكون كانوا يبنون على أصالة الثبات في اللغة أو أو أو لا؟ إيش مدرينا؟ قلت الشيخ إذا إيش مدرينا أن المتشرع بانون على أصالة الثبات في اللغة؟ ثبت السيرة. إذا نحن نحتاج أن نحرز السيرة، نحتاج أن نحرز قيام السيرة المتشرعة على أصالة الثبات في اللغة في هذا المورد. إيش مدرينا؟ ها؟ من جانبين مشكوك، وأحنا نحتاج إلى إحراز السيرة. يجب أن نحرز أن سيرة المتشرع قائمة على إجراء أصالة الثبات في اللغة، بينما إحنا ما ندري أنه لو كان يحصل لهم الشك هل كانوا يجرون أصالة الثبات؟ لعله إيه لعله لا. إذن بالتالي ما ثبت عندنا انعقاد سيرة متشرعية على ماذا؟ على أصالة الثبات في هذا المورد الذي نتحدث عنه، وهذا هو المدعى. مدعانا أن البناء المتشرعي الذي كان هو الأساس لحجية أصالة الثبات في اللغة، هذا البناء المتشرعي لا نحرزه فيما نحن فيه، لا نحرزه. من ندري أن المتشرع واقعا كان بناهم على إجراء أصالة الثبات في اللغة في المورد الذي أفرضوا يشكون في تاريخ النقل، لكن يعلمون بأصل النقل يشكون في تاريخه، يبنون على أصالة الثبات في هذا المورد أو لا؟ ما ندري. فما يثبت. بالتالي احنا يكفينا الشك، يكفينا الشك في أن المتشرع هل كانوا هكذا أو لا. بالتالي ما يثبت عندنا انعقاد سيرة المتشرع على هذا المعنى. سيدنا ولكن صاحب الإشكال يعني قلت لم يدعي ثبوت أو عدم ثبوت يعني عند المتشرع آنذاك العمل لكي يجاب بأنه ما دام يوجد شك إذن هم لم يعملوا، هو أصلا مبتني إشكال على فكرة أن المتشرع لعلهم غادروا العمل بهذه الأصالة بناء على قطعهم بحصول التغير. أحسنت. لكن نسأل صاحب الإشكال، نقول صح، أفرضوا أنهم كانوا ما يحملون لفظ الصلاة في كلام النبي أو في القرآن، ما يحملوا على معناه اللغوي لأجل أنهم كانوا جازمين بالنقل، لأن النبي نقل الكلمة مو هيك أفرضوا. لكن نسألك يا صاحب الإشكال، لو كانوا يشكون ماذا كانوا يصنعون المتشرع؟ لو الفرض عفوا سيدنا تبرع يعني هو تبرع، هو تبرع. لو كانوا يشكون ايش كانوا يسوون؟ من ادري بعد اكثر شيء من مثل ما قال الشيخ، من ادري. اذا من ادري ان هناك سيره متشرعيه على اجراء اصاله الثبات في اللغه في هذا المورد، في المورد الشك، وبعد عدم وجود موضوع اصلا لاجراء القاعده. اي قاعده؟ أصالة الثبات أساسها ومدركها سيرة المتشرع كانت، ومشي سيرة أحرزها ثبتها حتى يكون دليل على أصالة الثبات. ما تثبت، هم قاطعين بعد قاطعين هم بتابع، فما عندهم شك. نحن كلامنا في مورد الشك، ماذا كانت سيرة المتشرع؟ من يدري؟ لو أن متشرعا يشك في تاريخ النقل ماذا يصنع؟ من يدري؟ ويجي؟ إذا ما ثبتت سيرة المتشرع على جريان أصالة الثبات في اللغة في مورد الشك، وهذا هو المدعى. مدعانا أن الدليل أصالة الثبات في اللغة، أصل دليلها شنو كان؟ كان سيرة المتشرع، أن المتشرع دليلنا في البحث الماضي ذكرنا أن المتشرع في 200 ونصف قارن في قرنين ونس من الزمان المتشرع عملوا بأصالة الثبات في اللغة. خب دليلنا سيرة متشرعية على أصالة الثبات، هذا الدليل خرب، ما ثبت هنا في مورد الشك. في مورد الشك في تاريخ النقل ما عندنا دليل اسمه سيرة متشرعية على أصالة الثبات في اللغة. هذا بالنسبة لسيرة المتشرع. وأما بالنسبة لسيرة العقلاء فأيضا لا تجري السيرة العقلائية في مورد الشك. لماذا؟ لأن العقلاء إنما يبنون على أصالة الثبات في اللغة وعدم وقوع النقل والتغير. بأي سبب؟ بسبب أنهم يستبعدون وقوع هذا النقل، مستبعد عندهم أن اللغة تتغير. بسبب استبعادهم لذلك، بسبب غرابة هذا الأمر عندهم، باعتبار أن كل فرد منهم يرى كما قلنا سابقا، يرى بحكم تجربته يرى أن النقل والتغير في اللغة أمر استثنائي، أمر على خلاف الطابع، أمر غريب، ويجعل هذه الغرابة يجعلها أمارة على عدم وقوع هذا الأمر الغريب. لأنه غريب إذن ما وقع، باعتبار أنه أمر غريب ونادر، فيجعل الغرابة والندرة أمارة على عدم الوقوع. يقول ما صار هيك شيء أمر غريب ونادر ما حصل. هذا هو أساس بناء العقلاء على أصالة الثبات في اللغة. أما في مورد ما إذا أحرز أن هذا الأمر الغريب حصل، شئت أم أبيت، إذا أحرز أن هذا الأمر الغريب والنادر حصل وتحقق، يعني علم العقلاء بأنه وقع هذا ولكن شكوا في تاريخه أنه متى حصل هذا الأمر الغريب، هذا الأمر النادر متى حصل، حصل في ذاك العصر أو في عصر متأخر، في هذا المورد بعد هم يعمل العقلاء بأصالة الثبات، كانوا يبنون على أصالة الثبات باعتبار أن أصل التغير أمر نادر في نظرهم، أمر غريب. أما إذا علموا في مورد أن هذا الأمر النادر حصل ولكن شكوا في تاريخه، هم يبنون على عدم وقوع؟ من قال؟ هنا بعد لا معنى لأن تجعل الغرابة أمارة على عدم الوقوع، لأنه غريب إذن ما وقع. وقع هذا الأمر الغريب قطعا، لكن إيش وقت وقع من أدري؟ فلا توجد حينئذ نكتة عقلائية لكي يبني العقلاء على أن هذا الأمر الغريب مثلا في تلك الفترة لم يقع، وقع بعد ذلك. ماكو في نكتة توجب هذا. إذن فاتضح أن أصالة الثبات وعدم النقل والتطور في اللغة هذا الأصل لا يجري في المورد الذي يعلم فيه بأصل النقل ولكن يشك في تاريخه. هذا هو المورد الأول الذي لا يجري فيه هذا الأصل. المورد الثاني، قلنا موردان لا يجري فيهما هذا الأصل. المورد الثاني ما إذا شك في وقوع النقل والتطور والتغير في اللغة لكن كان هذا الشك من جهة الشك في سببية الموجود للنقل، لا ما إذا كان الشك من جهة الشك في وجود سبب للنقل. توضيح ذلك أنه تارة يكون الشك في وقوع التغير والتطور في اللغة من جهة الشك في وجود سبب للنقل والتطور، نشك في أن هذه الكلمة مثلا هل تطورت من معناها الأول إلى معنى ثاني أو لا، ليش؟ لأننا نشك أنه هل وجد سبب لهذا التطور والتغير أو ما وجد. هذا الشك في التطور من جهة الشك في وجود سبب للتطور. أفرضوا مثلا كلمة داب الواردة في النصوص، هذه الكلمة في زماننا خب تدل على حيوان معين وهو الحمار، أقول لكم، ونشك أن هذه الكلمة في عصر النصوص هل كانت تدل أيضا على نفس هذا المعنى أم أنها كانت تدل على معنى عام مطلق ما يدب على وجه الأرض، ثم وجد سبب للتغير وذاك السبب لا نعرفه فنقل بذاك السبب، نقل من ذاك المعنى العام إلى هذا المعنى الخاص، فنحن نشك في هذا التغير والتطور لأننا نشك في وجود سبب للنقل، الشك ناشئ من الشك في وجود سبب للنقل، شك يعني ساذج، احتمال ساذج بسيط، وهو أنه هل وجد عامل وسبب يسبب هذا النقل أو لا، هذا تارة هكذا يكون الشك في النقل. في مثل هذا المورد تجري أصالة الثبات وعدم النقل في اللغة، ما دام نشك في أنه هل وجد سبب للنقل فتجري أصالة الثبات في اللغة، لأن العقلاء وكذلك المتشرع بناءهم على أنه إذا شكوا في وجود سبب للنقل يبنون على عدمه. واضح؟ يعني مورد السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية اللتين ذكرناهما موردها هذا، مورد الشك في وجود سبب للنقل. أما تارة أخرى ليكون الشك في النقل من جهة الشك في سببية الموجود للنقل، يعني هناك ظرف معين نعلم بوجوده قطعا ونحتمل أن هذا الظرف هو الذي سبب حدوث التغير في اللغة، فشكنا في التغير من جهة الشك في أن هذا الظرف الموجود الذي نعلم به ما نشك فيه، هذا الظرف الموجود هل أحدث التغير في اللغة أو لا، هذا نسميه الشك في سببية الموجود للنقل، مو الشك في أصل وجود سبب للنقل، الشك في وجود سبب النقل لك تجري فيه أصالة الثبات، لكن الشك في سببية الموجود للنقل، يعني هناك شيء موجود مسلم ظرف، هناك ظروف معينة أحداث معينة وقعت قطعا لكن لا ندري هل أن تلك الأحداث هي التي سببت التغير في هذه الكلمة أو لا. مثلا أفرضوا كلمة الرأي، كلمة الرأي واردة في النصوص، في نصوص النهي عن العمل بالرأي، وكذلك في نصوص النهي عن تفسير القرآن بالرأي، هذه كلمة واردة. خب هذه الكلمة في زماننا تدل على معناها اللغوي العام، الرأي، رأي يعني الفكرة، الرأي. في عصر النصوص على ماذا كانت تدل هذه الكلمة؟ عندما صدرت النصوص قالت من فسر القرآن برأيه أكبه الله على كذا وكذا، أو نهت عن العمل بالرأي في تلك الفترة، هذه الكلمة إيش كان معناها؟ نشك أنها في تلك الفترة في زمن الأئمة هل كانت تدل أيضا على هذا المعنى العام؟ من فسر القرآن برأيه يعني رأي، هو هذا المعنى اللي الآن احنا نفهمه، أم لا؟ هذه الكلمة في ذاك الوقت كانت ظاهرة في معنى مصطلح كان موجودا آنذاك، مصطلح خاص للرأي، وهو الحدس، التخمين، القياس والاستحسان، هذا الذي كان يعمل به أبناء العامة. الرأي في ذاك الوقت نحتمل أنه كان هذا، كانت هذه الكلمة ظاهرة في هذا المصطلح، مدرسة الرأي أو أصحاب الرأي يعني أصحاب القياس، يعني معنى مصطلح خاص. ليش نحتمل هذا؟ بسبب الظروف المعينة الموجودة آنذاك والتي نعلم بها يقينا، ومن شأن هذه الظروف أن تكون سببا للنقل، أن تكون سببا لتغيير ظهور الكلمة إلى هذا المعنى الخاص، من قبيل شيوع هذا المعنى المصطلح وتداول هذا المعنى بين الألسنة آنذاك، شيوع تداول كلمة الرأي بمعنى القياس والاستحسان، هذا الشيوع نحتمل أنه كان سببا لحدوث النقل، فنحن نشك في سببية الموجود، يعني شيء موجود، ظرف معين، شيوع موجود كان ذاك الوقت، نحتمل أن هذا الشيوع في ذاك الوقت هو اللي سبب حدوث التغير، كلمة الرأي تغيرت من معناها اللغوي إلى ذاك المعنى الخاص المصطلح، نحتمل هذا. ففي مثل هذا المورد هل يمكننا أن نجري أصالة الثبات في اللغة؟ نقول لا، الكلمة نبني على أن الكلمة، كلمة الرأي الواردة في نصوصنا، في نصوص النهي عن العمل بالرأي، في نصوص النهي عن تفسير القرآن بالرأي، نحمل هذه الكلمة على معناها شنو؟ اللغوي، المعنى العام، بحجة أصالة الثبات في اللغة. نقدر يجي نسوي، نجري أصالة الثبات ونحمل الكلمة الواردة في النصوص، نحملها على المعنى العام. لا، لا تجري أصالة الثبات هنا، ما نقدر نحمل الكلمة. لعل الكلمة، لعل الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي تنهى عن العمل بالقياس، يعني في الواقع تريد تقول أنه قياس ما يصح في القرآن الكريم، أو تنهى عن العمل بالرأي تنهى عن العمل بالقياس، لأن الرأي كان ذاك الوقت معناه، لعله الرأي كان ذاك الوقت معناه القياس، فما نقدر نجري أصالة الثبات هنا في مثل هذا المورد. والسبب في عدم جريان أصالة الثبات في مثل هذا المورد هو قصور مدرك هذا الأصل عن الشمول لمثل هذا المورد، فإن مدرك أصالة الثبات كما قلنا عبارة عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وكلتاهما قاصر عن الشمول لمثل هذا المورد، لا العقلاء يبنون على أصالة الثبات في مثل هذا المورد، ولا المتشرع كانوا يبنون على ذلك. أما أن العقلاء ليست لهم سيرة على أصالة الثبات في مثل هذا المورد، فلأن نكتة السيرة العقلائية كما قلنا عبارة عن أن العقلاء يستبعدون وقوع النقل، يستغربون وقوع النقل نظرا لما يتراءى لهم من ثبات اللغة، فيرون النقل والتغير في اللغة أمرا غريبا ونادرا. خب، من الواضح أنه في الموارد التي نحن نتكلم فيها لا استبعاد أصلا في احتمال وقوع النقل والتغير في الكلمة. يعني في مثلا في المثال الذي ذكرناه في ذاك العصر الذي كان مليئا بالعمل بالقياس، وكان شائعا استعمال كلمة الرأي في هذا المعنى، في القياس كان شائعا يستعملون كثيرا في ذاك الوقت هذه الكلمة في هذا المعنى. في ذاك الوقت ماكو غرابة بعد في وقوع النقل، لأنه ظرف معين كان حاصلا، وهذا الظرف من شأنه أن يسبب حدوث النقل. فالعقلاء إذا قيل لهم في ظرف من هذا القبيل من شأنه أن يغير معنى الكلمة، هل لو شككتم في التغير تجرون أصالة الثبات؟ يقولون لا، إذا أكو ظرف من شأنه أن يغير معنى الكلمة بعد إحنا ما نستبعد وقوع النقل، استبعاد وقوع النقل يطير بعد، ماكو استبعاد. نكتة سيرة العقلاء كانت عبارة عن استبعاد وقوع النقل في اللغة، خل استبعاد عندهم في وقوع النقل في ظرف من شأنه أن يغير معنى الكلمة، كما في الظرف الذي تحدثنا عنه بالنسبة لكلمة الرأي. هذا بالنسبة لسيرة العقلاء. وأما السيرة المتشرعية أيضا نحن لا نجزم بأن المتشرع وأصحاب الأئمة في الفترة التي تحدثنا عنها فترة المعصومين، هذول لا نجزم بأن المتشرع كانوا يعملون بالظهورات الأولية السابقة على زمانهم صدورا حتى في مثل الموارد الشاك في سببية الموجود للنقل. ما عندنا جزم، ما ندري، نشك في أنهم كانت سيرتهم على إجراء أصالة الثبات أو لا، والشك كافي عندنا. يعني بالتالي ما أحرزنا سيرة متشرعية، يجب أن نحرز سيرة متشرعة حتى تجري أصالة الثبات في اللغة. فعند الشك ومع عدم القطع بأنه هل كانوا يعملون بأصالة الثبات أو لا لم يكونوا يعملون، لا تثبت حجية أصالة الثبات في اللغة من خلال سيرة المتشرع. وبهذا تم الكلام عن أصالة الثبات وعدم النقل، وتبين أن مورد جريان هذا الأصل عبارة عن الشك في أصل النقل والتغير، لا في تاريخه أولا، ثم بشرط أن يكون هذا الشك في أصل التغير من جهة الشك في وجود سبب للتغير، لا أن يكون من جهة الشك في سببية الموجود للتغير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.